يقول السائل هل يجوز يقول إني أحبكم في الله قل ما الغرض من رفع اليدين في تكبيرات الانتقال وما أصح الحديث في الرفع وكيفية الرفع؟ أما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام حينما ترفع يديك, يقول الإمام رحمه الله الإمام أحمد إن في هذا إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه, لأنه وقف الآن بين يدي ربه, اعبد الله كأنك تراه. وأما رفعك يديك إذا أركت أن تركع, أو الرفع من الركوع, أو القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة, ما سمعت بها شيء, والله أعلم. يقول السائل التفكير في الصلاة هل يبطلها, علما أني أحاول أن لا أفكر في صلاتي لكن لا أستطيع, والتفكير يأخذ شيئا من صلاتي رغم مجاهدتي في ذلك, هل علي شيء؟ ما دمت تجاهد نفسك وتحرص كل الحرص على ألا تفكر, فإذا كنت وحدك ارفع صوتك بالقراءة حتى تستحضر يعني القرآن ويتواطأ القلب واللسان, فلعل التفكير عند ذلك ينقطع. وإذا كنت مع الإمام فاحرص كل الحرص على متابعة الإمام وتدبر الآيات التي يقرأها وتتبعه بذلك, لعل ذلك أيضا يكون عونا لك على ترك التفكير بقدر الإمكان. يقول السائل هل هناك دعاء خاص في سجود السهو؟ لا, ليس في دعاء خاص, سبحان ربي الأعلى وتدعو بما شئت مثل غيره من السجود. يقول السائل إذا لم أجهر بالتكبير علها في تكبيرات الانتقال هل علي شيء؟ إذا كنت تصلي وحدك كما تريد, أما إذا كنت مع الإمام كبر بحيث تسمع نفسك لا تشوش على غيرك. إذا كنت إمام يجب أن ترفع صوتك حتى يقتدى بك. قل السائل تشهد التحيات لله, يقول هل يجوز أن نقول لشخص لكم تحياتي أو تقبلوا تحياتي؟ أي ما خاف, تحياتي يعني بين التحية بين المسلمين هي السلام عليهم, التحية بين الناس هو السلام عليه, تحييه إذا استقبلته واستقبلك تحييه في بالسلام يعني. يقول السائل أعاني كثيرا من الوسواس في حياتي, ما هو علاج ذلك؟ أرجو الدعاء لكم, دعاء منكم. نسأل الله العفو والعافية. الوسواس على كل حال هو الشيطان إذا رأى المسلم, إذا جاهد الإنسان يريد أن يقع بالمعاصي وعجز عنه, جاءهم باب الطاعات يريد أن يشغله في صلاته في وضوءه, شككه, فربما أنه يدخل عليه الوساوس في شأنه وفي شأن أهله. لكن على كل حال اقرأ كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان, وأسأل الله أن ينفعك به, فإنه كتاب مفيد نافع وفيه علاج بإذن الله لهذا الوسواس. يقول السائل أحسن الله عليكم وجمعنا إياكم في جنات الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عقاب, يقول ما حكم ندائي بعضهم لي بقول يا مطوع, سواء كان يعرف اسمي أو لا يعرفه؟ كيف يناديه مطوع؟ نعم, ما في بحث, مطوع ولا يا فلان ولا يا أبا فلان ولا يا شيخ كما بعضهم أي إنسان يصلي بهم يسمونه شيخ. يقول السائل: متى يكون، هل هناك تسليم في سجود السهو؟ لازم يسلم، إذا انسجد بعد السلام فلا بد أنه يسلم، لأن هناك حالات، أولا يعني الحالات التي يكون فيها السجود بعد السلام ثلاث حالات: إذا بنى الإمام على غالب ظنه، شك صار عنده شك ضعيف لكن بنى على غالب ظنه واستمر صلى ولم يسبح له أحد، معناه أنه ظنه كان صحيح، يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. أو نسيت أن عليك سجود سهو ثم تذكرت، فإنك أيضا إذا سجدت السجدتين تسلم. أما إذا كان سجودك قبل السلام هذا هو السلام والصلاة واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.